ويا أهل النار خلود بلا موت. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. ثم ثنى الله تبارك وتعالى بما عليه هذه الأمة وما يجب أن تكون عليه، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا هو ديدن المؤمن في سيره إلى الله وفي سلوكه لطريق الآخرة، أنه يلهج لسانه ولسان حاله، ولسان الحال أبلغ من المقال، بقول الملك المتعال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم بين الله تبارك وتعالى أن من قال بلسان مقاله وحاله وسلك هذا المسلك في سيره إلى الله فإنهم هم الفائزون، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على رجل وقد بلغ به المرض مبلغا صار فيه كالفرخ ضعفا وهزالا، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تدعو الله؟ قال بلى إني أدعوه فأقول اللهم ما كان من عقوبة أخرتها فعجلها لي في الدنيا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك لا تقدر على ذلك، ولكن قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا بلا ريب أنه غاية في الإحسان لمن قضى حجه وقضى تفثه وانتهى من أداء نسكه، أن يكون شعاره وديدنه دائما في حياته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، كما قال الباري جل جلاله وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. وقد ذكرت بالأمس بعض المحدثات التي تقع بدءا من الإحرام، فقلت من تلكم المحدثات أن بعض الناس يطبع منذ أن يلبس الرداء والإزار، وهذا الاطباع ليس بسنة إلا عند بدء الطواف، وينتهي الاطباع بعد الشوط السابع من الطواف. ومن المخالفات والمحدثات ما يفعله بعض الناس من الإحرام من النساء من الإحرام في ثياب خضراء، يظنون أن الإحرام في لون معين يتعين، وذلك ليس بمتعين، بل إن اعتقدوه سنة فليس بسنة، بل هو إلى الإحداث أقرب منه إلى الاتباع. ومن ذلك التلبية الجماعية، فإذا لم يلب بهم إمام لهم يجعلونه إماما في التلبية فإنهم يسكتون، وهذا السكوت ليس من السنة. فقد قال جابر بن عبد الله كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصرخ بها صراخا حتى تبحى بالتلبية أصواتهم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهناك رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من تلبيته أنه كان يقول لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. وهذا من السنن والصيغ المهجورة وهي مأثورة عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المحدثات في النساء وضعهن لما يبعد الحجب عن وجوههن من عصي وما شابه ذلك، وذلك ليس بلازم كما يفعله كثير من الشافعية، حتى لا يمس الخمار وجه المرأة، فإنهم يتقصدون وضع شيء يبعد الخمار عن الوجوه، وهذا ليس بمشروع وليس من الاتباع في شيء، بل إن المرأة تسدل خمارها على وجهها ما دامت بمحضر ومشهد الرجال، فإذا خلت مع النساء وجب أن تكشف عن وجهها وألا تغطي وجهها بالخمار. ومن المحدثات فيما يتعلق بالطواف التقصد إلى دعاء أو أدعية الأشواط السبعة، ومما زاد الطين بلة وزاد هذا الأمر غرابة أن من الصبية الصغار من يبيع للحجاج والطائفين هذه الأدعية التي يعتقدون أنه إذا لم يدعو الحاج بها في كل شوط فإنه لا يجزئه طوافه، وذلك من المحدثات. فلا دعاء للشوط الأول خاص، ولا دعاء للشوط الثاني، وكذلك لا دعاء للشوط السابع، بل لم يؤثر من الأدعية إلا بين الحجر الأسود والركن اليماني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقط. أيضا ها هنا من الزيادات والمخالفات أن كثيرا من الحجاج تسمعونهم يزيدون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يزيدون: وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وذلك كله من المخالفات، وإنما المأثور بين الركنين، بين الحجر الأسود والركن اليماني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم بعد ذلك يدعو الإنسان بأدعية القرآن والمأثور عن السنة وما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بما يفتحه الله تبارك وتعالى عليك، فتدعو الله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، من خيري الدنيا والآخرة. وهذا الدعاء جامع: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وقد أوتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم، وتفجرت من بين شفتيه الشريفتين ينابيع الحكم، وخير الأدعية هي الأدعية المأثورة في القرآن وفي السنة الثابتة من خلال الصحيح والحسن. وسل فإنما شفاء العي السؤال، وسل فإنما شفاء العي السؤال. من المحدثات والمخالفات عند الطواف أن كثيرا من الطائفين يتمسحون بالكعبة كلها، بل ويتمسحون بمقام إبراهيم، وكل ذلك من المحدثات والبدع والمخالفات. فلا أحد يتمسح بشيء من الكعبة سوى ما أثر ونقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهما الحجر الأسود والركن اليماني. والحجر الأسود مع قول عمر بعدما قبله: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك، مع ما ورد عن عمر ورواه مالك في الموطأ، لكن ورد فيه ما جعله الله من فضائله، من فضائل الحجر الأسود، وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليبعثن الله الحجر الأسود له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. وهذا من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بشرطين: الشرط الأول أن تعتقد أنه حجر مبارك على اسم المفعول، أن الله جعل فيه البركة، ولا تعتقدن أثناء تقبيله أو استلامه أو الإشارة إليه أنه حجر مبارك. وهذا مما يخشى منه على عقيدة المؤمن الموحد. ومما يتخوف من الصور التي يتخوف الإنسان معها فيقول إن الناس يقبلون ويستلمون مع اعتقاد البركة من الحجر الأسود، أن بعض الناس يرفع أولاده الصغار لتمس وجوههم الحجر الأسود، فهل يعتقدون أن البركة تنبعث من الحجر الأسود؟ فهذا الاعتقاد غير صحيح. ومن المخالفات رفع الصوت بالتلبية أو بالدعاء أثناء الطواف، وهذا بلا ريب أن فيه ما فيه من العدوان من التعدي ومجاوزة السنة. كثير من الناس يقول وهو يطوف اللهم، فيقول وراءه 100 و200 و300 اللهم، فيرتج بهم المطاف، وهذا من المخالفات ونوع من الاعتداء. وقد صح في مسند الإمام أحمد أن سعد بن أبي وقاص سمع ابنه يقول في دعائه اللهم إني أسألك البيت الأبيض عن يمين الجنة، فزجره أبوه سعد بن أبي وقاص وقال لا تقل هذا لا تقل هذا، فإن هذا من الاعتداء، ألا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء. ومن وجوه الاعتداء في الطهور ما يصاب به كثير من المتطهرين من وسوسة، يدخل بيت الخلاء والميضات قبل الأذان ولا يخرج إلا بعد انتهاء الإمام من الصلاة، يقول ما استبرأت بعد، وهذا حبس من الشيطان له ووسوسة ونوع من الاعتداء في الطهور، أو يتوضأ ثم يرجع وينظر إلى ثيابه ثم يرجع مرة ثانية، أو هو واقف في الصلاة يكبر ثم بعد ذلك يشعر ببلة يخرج ويتوضأ ثم يرجع ويتوضأ، وهكذا إلى أن يخرج المسلمون من الصلاة. هذا وسواس خناس يوسوس في صدور من الناس من هؤلاء الشياطين الذين يروننا ولا نراهم، وهو نوع من التعذيب ونوع من الاعتداء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء. ومن أنواع الاعتداء في الدعاء الجهر به اللهم، فيرتج المطاف بالدعاء، هذا فيه اعتداء، فيه تشويش، فيه مجاوزة للسنة، فيه سوء أدب مع الله، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يسمعك إلا إذا كنت مصوتا بالدعاء. أتعلمون سبب نزول قول الباري جل جلاله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب؟ ما هو أن عددا أو نفرا من الصحابة أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه درجة من درجات الإيمان والإحسان في سيرنا إلى الله وفي سلوكنا لطريق الآخرة، يجب أن نتمثل هذه الدرجة حتى يتجدد إيماننا وحتى يقوى يقيننا بربنا وحتى نؤدي العبادات كأننا نرى الله، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلي صلاة مودع، مو تلعب في الجوال وتنظر في الساعة وتلتفت يمنة ويسرة، وإذا فتحت القبة نظر إلى القبة، وإذا جاءت الساعة نظر إلى الساعة، هذا كله اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ومن الاعتداء في الدعاء السجع، ولذلك كره من كره من الصحابة رضي الله عنهم السجع، ومنهم عائشة رضي الله عنها وابن عباس، فقد كان يزجران الناس في الدعاء إذا دعوا بأدعية مسجوعة. أما إذا قال قائل نجد من أدعية وأذكار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هو مسجوع، فالجواب على طرف لسانك بأن يقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهو صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بالضاد، أوتي صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم، فأين الفصحاء والبلغاء من فصاحة وبلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن أبي خيثمة بإسناد صحيح في كتاب العلم أن عائشة رضي الله عنها كانت تكره السجع في الدعاء وتزجر عن السجع في الدعاء. وأما ما ورد فقد ورد، وهو وحي من الله عز في علاه، وهو وحي من الله عز في علاه. ومن محدثات الطواف، من محدثات الطواف تقاتل الناس عند الحجر الأسود إلى درجة الإضرار، إلى درجة المدافعة والسقوط والإسقاط. وهذا بلا ريب أنه إذا كان ظاهرة يتظاهر بها الناس فهو أشبه ما يكون بالمظاهرة. ولقد روى مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر رضي الله عنه: يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس، يعني عند الحجر الأسود، يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس. بعض الناس لديه ضخامة ما شاء الله لا قوة إلا بالله في الجسد وفي الذراعين وفي الطول وفي العرض، فيدافع ولا يبالي. وهذا بلا ريب أنه ليس من أخلاقيات الحج المبرور. فالحج المبرور هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق. ومن أعظم الرفث والفسوق أن يزاحم الإنسان إخوانه المسلمين إلى درجة الإضرار بهم وأذيتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وانتبه، فإن هذا الذي تضر به وتتسبب في وقوعه وقد تتسبب في قتله أو إزهاق روحه سيقف بين يدي الله عز في علاه يوم القيامة فيكون حجيجك. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ودماؤكم كما خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة فقال: أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، في يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. الدماء إذا سقط حاج عند الجمرات أو عند الطواف أو عند السعي يجب أن نقف أجمعين لإنقاذ هذه الروح المؤمنة البريئة التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن تقصد أذية المسلمين فإنه يأتي يوم الدين، يوم يدان الناس بأعمالهم وبنفعهم وبإضرارهم بالمسلمين، فيكون حجيجنا. ومن تقصد الأذية والإضرار إلى درجة أن أدت به الأذية إلى مقتل مسلم فإنه يأتي يوم القيامة مكتوب بين جبهته آيس من رحمة الله، لأنه تسبب في إزهاق روح بريئة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن الإحداث ما نراه خلف المقام من أن بعض الناس يتحلقون 10 و20 ليصلي 2 أو 3 ركعتي الطواف عند المقام وفي وسط الازدحام، لا سيما عند طواف الإفاضة يوم العاشر يوم النحر، يتحلقون حلقة ليصلي أحدهم ركعتي الطواف مع ما يسببه ذلك المظهر من المشقة والعنة والإضرار، صلي الركعتين إن قدرت على السنة إن كان ثمة فراغ أو فراغا، واجعل المقام بينك وبين الكعبة، فإن زحمت فصلي الركعتين ولو في آخر المسجد الحرام. بل إن عمر عندما كانت تفوته ركعتا الطواف كان يصليهما خارج حدود المسجد الحرام المحدود، يصليهما في الزاهر في وادي ذي طوى، وهو الزاهر اليوم، وهو خارج بعيد، فيه بعد عدد من الكيلومترات عنه وعن الحرم، وذلك حتى لا يشق على المسلمين. ومن المحدثات عند الحجر الأسود ما ترونه من عشرات الألوف من المكبرين عند الحجر الأسود يكبرون كتكبيرهم عند الصلاة، وهذا خطأ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهذا الخطأ من وجهين: الوجه الأول أنهم كرروا التكبير ولم يكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الحجر الأسود سوى مرة واحدة فقط، الله أكبر وبيد واحدة. الخطأ الثاني أنهم يكبرون كتكبير الصلاة الله أكبر الله أكبر، وهذا خطأ ثاني. الخطأ الثالث أنهم يقفون كجلمود صخر فلا يتحركون، وهذا يؤدي إلى تكدس جموع الطائفين على بعضهم، وفي ذلك ما فيه من الأذية والإضرار بالمسلمين. مرة واحدة فقط التفت بصدرك تجاه الحجر الأسود وباليد اليمنى الله أكبر، ثم امضي سريعا. ورب قائل يقول: أين الخط؟ لماذا أزالوا الخط؟ هذا الخط أزاله المسؤولون لحكمة، وهي أن الناس كانوا يتكدسون إذا بلغوا الخط الأخضر، يتكدسون عليه فلا يكبرون لا قبله ولا بعده، ولكن ما يكبرون إلا إذا وقفوا على الخط الأخضر، وهذا خط واحد وهم ألوف، فيبلغ العنة وتبلغ المشقة بالطائفين مبلغها، ولذلك مسحوه ومحوه جزاهم الله خيرا. إذن كيف نعرف؟ تعرف أنك إذا حاذيت الحجر الأسود قبله بقليل، أثناء محاذاته، بعده بقليل، كل ذلك موضع للتكبير الله أكبر، ولا يشترط أن يكون هناك خط كمواقيت الصلاة، لا يكبر أمام الحجر الأسود إلا من عندي هذا الخط. بل إذا حاذيت ووازيت وناظرت الحجر فقل الله أكبر وامضي. من الأغلاط والأخطاء على جبل الصفا والمروة أن بعض الناس يصنع عند التكبير، عندما يقول الله لا إله إلا الله والله أكبر على الصفا والمروة، كما يكبر عند الحجر الأسود وكما يكبر عند الصلاة، يقول ينتجه إلى القبلة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. هذا كله خطأ. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الصفا وعند المروة بعدما تلا قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ اتجه بوجهه إلى القبلة ثم رفع صلى الله عليه وآله وسلم يديه داعيا، والأعجب في الرفع ألا يكون كرفع الاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يبالغ في رفع يديه عند الدعاء إلا عند الاستسقاء. عند الاستسقاء كان صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الصحيحين يرفع يديه ويبالغ في رفعهما حتى يبدو بياض إبطيه، لكن عند دعاء عرفة وعند دعاء الصفا والمروة أين تكون اليدان من الجسد؟ روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو يوم عرفة وقد جعل يديه حذو صدره وقد جعل يديه حذو صدره لا كما يفعل في الاستسقاء ولا على استحياء وإنما حذو في مقابل صدره صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الهيئة ما دامت قد وردت وحدت في دعاء عرفة فالأعجب إلى النفس أن يكون دعاء الصفا والمروة على هذه الهيئة، تتجه قبل القبلة وتقول كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقول هذا الدعاء 3 مرات. أما تلاوة الآية إن الصفا والمروة من شعائر فمرة واحدة، وكذلك قول رسول الله أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله بدأ في آية السعي بإن الصفا، فنبدأ من الصفا ونعتبر الذهاب شوط والإياب شوط. ومن المخالفات في السعي أن بعض الناس يعتبر الذهاب والإياب، يعتبر ذلك كله شوطا واحدا فيشق على نفسه، فبدلا من أن يسعى 7 أشواط يسعى غلوا وتشددا وخطأ 14 شوطا، وهذا على خلاف السنة. من تقصد أن يسعى 14 شوطا وقال: نعم أنا علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعى 7 أشواط ولكن أنا أريد أن أزيد فزيادة الخير بركة، هذا ابتداع وهو مردود عليه، لا يقبل سعيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن المحدثات أن بعض الناس يتمرغ على جبلي الصفا والمروة أو يتمسح بهما ويمسح على وجهه، كل ذلك مما لا يحل. فقد قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب المناسك، وقرؤوه قبل الشروع في الحج، كتاب المناسك لابن تيمية رحمه الله، يقول: لا يحل لأحد أن يمس شيئا على وجه الأرض غير الركن الحجر الأسود والركن اليماني، غير الحجر الأسود والركن اليماني، فإن مسحهما يحط الخطايا حطا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما عدا ذلك لا يتمسح لا بجبل الصفا ولا بجبل المروة ولا بما أحيط على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكل ذلك يدور بين البدعة الاعتقادية والبدعة العملية. البدعة الاعتقادية إذا كان يتمسح بقبر النبي مع اعتقاده أن هذا التمسح يجلب له الخير والرزق والبركة من رسول الله فهذا اعتقاد شركي، وإذا كان مجرد أنه يريد بمثل هذا التمسح البركة فهذا بدعة، لكنه ما دام ليس مقرونا باعتقاد النفع أو الضر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو بدعة، والبدعة أعظم من الذنوب كلها سوى الشرك. ومن المحدثات يوم عرفة صعود الناس على الجبل الذي يسمى بجبل الرحمة، وهذا الجبل فيه مخالفات تالية: المخالفة الأولى اعتقاد أن رحمة الله لا تنزل يوم عرفة إلا على جبل الرحمة، هذا عقيدة ما هي صحيحة، عقيدة خرافية. نعم هذا الجبل الذي وضع عليه علم أبيض حجري قد يستدل به على موقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففي أسفله ما يسمى بالصخرات وهن التي وقف عندها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، واستقبل القبلة وجعل حبل المشاة بين يديه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا. وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا. وعرنة ونمرة واديان أفيحان واسعان، منهما قبلة مسجد نمرة، هذه ليست من عرفة في شيء، فقد ضربت قبة خيمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ضربت قبة قبل وقت الظهر والعصر فحل بها صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تقدم إلى نمرة فصلى بالناس بعدما خطبهم الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم خطبهم، ثم تقدم إلى جبل عرفة، ولا تقل جبل الرحمة. إذن المخالفة الأولى تسمية هذا الجبل بجبل الرحمة. لماذا يا قوم تسمونه جبل الرحمة؟ هل تعتقدون أن رحمة الله يوم عرفة لا تنزل إلا على من حل بهذا الجبل وطلع عليه؟ هذا اعتقاد غير صحيح، هذا الاعتقاد غير صحيح. المخالفة الثانية تسمية هذا الجبل بجبل الرحمة، إذن ماذا نسميه؟ جبل عرفة أو جبل الموقف، الذي قد يستأنس به على وقوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته تحته. ثالثا تجشم الحجاج الصعاب، فما أن يصلي أحدهم الظهر والعصر حتى يصعد على الجبل تحت الشمس المحرقة ومن غير مظلة، ويظل متسلقا متمرغا في صخور وأتربة هذا الجبل. هذا يا أخي رهبانية ابتدعوها، ما كتبها الله عليهم ولا سنها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي قف في أي موقف من عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا. ولاحظ ها هنا يستنبط فضيلة الشيخ ابن عثيمين، وهو أحد علماء السعودية الربانيين، وكلهم إن شاء الله رباني، يستنبط فائدة تتعلق بالجانب الأدبي والأخلاقي، وقد سردت الجانب الأخلاقي والأدبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجالس. يقول: لاحظ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا. عرنة واد، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أوحي إليه أو في تقديره صلى الله عليه وآله وسلم خاف على الناس أن يستبطنوا بطن عرنة، فقال: وارفعوا عن بطن عرنة، لأن بطون الأودية إذا انهمر المطر وزاد حتى صار سيلا فإنه يجرف الحابل والنابل في طريقه. فهل من أجل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وارفعوا عن بطن عرنة؟ ولا يصلح أن يأتينا مهندس فيقول: أبدا ما في سيول. لا يوجد سيول، ولكن لله الحمد والمنة، والمنة لله تبارك وتعالى أولا وأخيرا، ثم للمسؤولين الذين جعلوا قنوات للتصريف. وإلا فإن مكة منذ القديم بلد تقع في وسط السيول، تداهمها السيول يمنة ويسرة، ولكن لله الحمد والمنة اليوم يحج أحدنا وهو آمن مطمئن، فقد وضع الإخوة المسؤولون جزاهم الله خيرا من التصريف ما نظن إن شاء الله ما نظن أن يكون كافيا، لكن الكمال المطلق لله، ويجب على المرء أن يسعى جاهدا لتأمين حجاج بيت الله العتيق. ومن المحدثات ما نراه من بعض الحجاج هدانا الله وإياهم ينشغلون بالضحك يوم عرفة وعشية عرفة، وينشغلون بالتصوير بالتقاط صور الذكريات، وينشغلون بالضحك والتسالي والمزاح إلى أن تغرب الشمس، حتى رأيت بعض الناس يلعبون الورق ويشربون الدخان وهم في ذلك المقام العظيم. مقام عظيم، من الذي ينزل فيه؟ ومن الذي يدنو منا فيه؟ ومن الذي يباهي بنا ملائكته؟ إنه الله الخلاق الخالق الرزاق، الملك ملك الله، والأرض أرض الله، والسماء سماء الله، والمنهج الذي نحن متعبدون به منهج الله، والدين دين الله، منه المبتدأ وإليه المنتهى. يباهي بنا عشية عرفة ملائكته فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. ومن المخالفات أن بعض الحجاج يدفع من عرفة قبل غروب الشمس، وذلك حتى يتقدموا أمام أفواج الحجيج فيصلوا قبل الحجاج قبل الازدحام، تجدهم يخرجون من عرفة قبل الغروب. وهذا بلا ريب أنه مخالفة للسنة، ومن فعل هذا وجب عليه دم، ومن فعل هذا وجب عليه دم، لأن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس هذا من الواجبات. فمن خرج من عرفة قبل غروب الشمس وجب عليه دم. من خرج من عرفة قبل غروب الشمس، لا تتعذر بأن قائد الحملة يقول: هلموا اركبوا واطلعوا، أنتم كم؟ أنتم 1000 ما شاء الله، أو 500 أو 2000، يا أخي كلكم يقف. قولوا له: اصبر، الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب، لا تخاطر بمناسكنا. كلكم يقف ويقول بلسان واحد وبقول واحد: سيرضخ لكم. أما إذا أطعتموه وأطعتم قائد الحملة يقول: انفروا قبل ساعة قبل الازدحام، نفرتم، لا مبيت بالمزدلفة، دفعتم، ها، لا مبيت بالمزدلفة، ما بتم فيها، الجلوس بالمزدلفة بأي مكان يجزئ بالعزيزية جلستم، بلا ريب أنكم آثمون. إذا عرفتم أن البيات في حدود بنا متعين ومن الواجبات، وأن المبيت بالمزدلفة من الواجبات، وأن المكوث بعرفة إلى غروب الشمس من الواجبات، من المخالفات أن بعض الناس، ولعل هذا من حرصه على أداء صلاته جماعة، ما أن تغرب الشمس حتى يكبروا ويقيموا صلاتي المغرب والعشاء فيصلونها بعرفة، وهذا على خلاف السنة. ما في صلاة قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الدفع من عرفة: الصلاة يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة أمامك. يعني الصلاة أين؟ الصلاة بالمزدلفة. وهذا من رحمة رسول الله، من رحمة الله بنا، ثم من رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تصور أن الناس عند الازدحام وهم خارجون يصلون على نهاية عرفة أو في الطريق يتكدسون ويؤذي بعضهم بعضا، فشرعت الصلاة وسنت للمغرب والعشاء أين؟ بالمزدلفة. أين؟ بالمزدلفة. ومن مخالفات بعض الحجاج بالمزدلفة أنهم إذا حطت رحالهم بالمزدلفة، بدلا من أن يصلوا المغرب والعشاء ينشغلون بلقط الجمار، يتشاغلون بلقط الجمار، وقد يتجاوز الوقت كأن يكونوا متأخرين في الوصول إلى المزدلفة، قد يتجاوز بهم الليل نصفه وهم منشغلون بلقط الجمار. ومن مخالفات في لقط الجمار أن أحدهم يلقط حصا كبار تؤدي إلى الشجاج وتؤدي إلى إراقة الدماء وتؤدي إلى كسر الرؤوس وقد تؤدي إلى فقع العيون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة النحر قال لابن عباس ولعل ذلك كان بمنن: هات ألقط لي. فلقط له حصى الحذف أو الخذف وهو أكبر من الحمصة ودون البندقة, أكبر من الحمصة ودون البندقة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. بمثل هؤلاء فرموا. فمن مخالفات الحجاج أن بعضهم يأخذ حصا كبار أو يأخذ قطعا إسمنتية أو قطعا طينية كأن يكون طينا من بقايا المطر متحجر, أو يأخذ قطعا حديدية. لو رمى الإنسان بقطع حديدية ما أجزأه الرمي, بل لو رمى بقطع ذهبية ما أجزأه الرمي, حتى يرمي بحصا وما يطلق عليه حصا. أما اللبن وأما الإسمنت وأما بقايا الصبات وأما الزجاج وأما الأخشاب وأما الحديد وأما المعادن, بل روى لو رمى الإنسان بالذهب لما أجزأه, علاوة عن أن يرمي بالنعل كما يفعل الجاهلون. يصعد بعضهم على طرف الحوض ويضرب بالنعال, أو يأخذ زجاجة ويضرب حتى تكون أبلغ في أذية الشيطان, وهذا من اعتقاداتهم الخاطئة. يقولون هذا الشيطان, حتى سمعنا بعضهم يضرب ضربا عنيفا ويقول: هذا الشيطان الذي فرق بيني وبين زوجتي. سبحان الله يا أخي, ما في شيطان. أولا لا تطلق على الجمرة شيطان, والأمر الثاني لا تعتقد أن هذا شيطان, والأمر الثالث لابد أن تعتقد أن هذا معلم من المعالم وأن هذا حجر من الحجارة لا تضر ولا تنفع. ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سن ذلك لما فعلناه ولا ما صنعناه. ومن مخالفاتهم أن أحدهم يرمي من على بعد نصف كيلو, أصابت ما أصابت, نزلت في الحوض ما نزلت في الحوض, أصابت الشاخص, أصابت الرؤوس, أصابت العيون, الحمد لله رمينا ومشينا. وقد يتسبب في عور, وقد يتسبب في عمى, وقد يتسبب في كسر, وقد يتسبب في شج الرؤوس, ويناله من الإثم ما يناله. وإنا لله وإنا إليه راجعون. اقترب واحتسب, اقترب واحتسب. والآن الجمرات والجمار لله الحمد والمنة وسعت, فصار وصارت خمسة أدوار ترمي بيسر وراحة وسهولة. فاقترب واحتسب, ولا مقام تقف عنده عند رمي الجمار سوى يوم النحر. عند رميك لجمرة العقبة الجمرة الكبرى اجعل مكة عن يسارك ومنا عن يمينك, وقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وعند رميك لآخر حصاة تقطع التلبية, وهذا هو الراجح, عند رميك لآخر حصاة تقطع التلبية, كما ورد في حديث صحيح أن أحد الصحابة قال: كنت مع رسول الله فقطع التلبية مع آخر حصاة رماها صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر يوم العيد. ومن مخالفات الحجاج أنهم يبيتون أيام التشريق أو ليالي التشريق يبيتون بمكة وينزلون في فنادق مكيفة, وعند رمي الجمار فقط يأتون إلى منن. وهذا بلا ريب أنهم إذا لم يبيتوا أي ليالي التشريق فقد تركوا واجبا من الواجبات, ومن ترك واجبا فيجب عليه أن يريق دما, يجب عليه أن يريق دما. طيب يا أخوانا, لي أن أسأل, أليس ذلك كذلك؟ طيب السؤال الذي رصدت له تفسيرا: ما المخالفات، ما هي مخالفات الطواف، ما هي مخالفات الطواف مشرودة من غيره. اترك المجال لغيرك يا أخا إفريقيا. أقول اترك المجال لغيرك، بارك الله فيك. نعم، مخالفات أقوام في الطواف للسنة. نعم، ارفع صوتك شوي. تخصيص أدعية تسمى بأدعية الطواف، واحد. ثانيا، التمسح بالكعبة أو بمقام إبراهيم. ثالثا، نعم، لا ثالثا، التجمع لأداء ركعتي الطواف. رابعا، رفع الصوت بالدعاء، رفع الصوت بالدعاء. خامسا، نعم، من قولك كتكبير الصلاة في شيء، التدافع إلى درجة الإرهاق والإضرار بالمسلمين، والتقبيل سنة مستحبة، لكن عدم الإضرار بالمسلمين من الأشياء الواجبة. سادسا، ها، سادسا، نعم نعم، إيش يفعلون عند التكبير؟ إيش سنة النبي عند التكبير عند الحجر الأسود؟ ما هي السنة؟ يكبر مرة واحدة. وأقوام ماذا يصنعون؟ أكثر من مرة واحد، مخالفة ثانية، يكررون. وثالثا، كتكبيرة الصلاة. وجزاك الله خيرا، تفضل. ما هي مخالفات السعي مع مخالفات عرفة؟ ما هي مخالفات السعي مع مخالفات عرفة؟ ماشي، وأنا قلت مخالفة السعي هي مخالفة واحدة، وهي أنهم يرفعون أيديهم أيضا كتكبيرات الصلاة، والسنة أن ترفع يديك كهيئة الداعي، ترفع يديك كهيئة الداعي. مخالفات يوم عرفة لأنها كثيرة، مخالفات يوم عرفة لأنها كثيرة، مخالفات يوم عرفة لأنها كثيرة. أقول الاختيار فيه احتيار، تحير. نعم، إذا ننتقل إلى الصف الأخير. نعم، الأخ من السودان. نعم، السودان، نعم، تفضل، بس ارفع صوتك أو اقترب قليلا، اقترب. مخالفات عرفة، ها، تقص. أولا، الوقوف على جبل الرحمة. ثانيا، على جبل عرفة، طبعا على الصواب، الوقوف، تقصد الوقوف على جبل عرفة. ثانيا، الخروج قبل الغروب. ثالثا، هذا ما لابد من الموالاة، أقول لابد من الموالاة. نعم، صلاة المغرب والعشاء بعرفة. رابعا، ما حد يغشش يا أخوان، التغشيش ممنوع والرزق على الله. نعم، الدخان بلية هذا في كل مكان، حتى يخرجون من بعد انصراف من الصلاة، هدانا الله وإياهم، بس الله يهدينا وإياهم. نعم، ها، فيه كم فيه باقي يا أخوانا؟ خامسا وسادسا، ها، خامسا وسادسا. طيب، من يسردها، من يسردها كاملة من غير نقصان؟ نعم، تفضل. الوقوف بجبل عرفة، التمسح والتبرك بالصخور وأتربة جبل عرفة، جبل العرفة يسمى بجبل الرحمة، اعتقاد، ها. رابعا، التشاغل بأمور دنيوية وضحك ومصورات وتصوير عن الدعاء يوم عرفة. خامسا، الخروج قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس، صلاة المغرب والعشاء. ها، سابعا، جاب تسمية جبل عرفة بجبل الرحمة اعتقاد خاطئ، وهو أن رحمة الله تنزل بجبل عرفة، فإذا كان هذا العمل المخالف مقرونا بهذا الاعتقاد بلا ريب أنه اجتمعت فيه خطيئتان. أعمل في خدمة الحجاج وكنت أعمل بمكة، والآن أكون في المدينة وعملي يشق علي أن أحرم من الميقات بالمدينة، هل يكون علي دم وأحرم من خارج عرفة؟ يا أخي ما دامت هي حجة الفريضة فانتظر حتى تستطيع إلى الحج وأنت آمن مطمئن مؤد للأركان والواجبات مبتعد عن المنهيات. أما من أول ما تخطو خطوة للحج، والله تبارك وتعالى قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، يفسق الإنسان بمخالفة، هذا بلا ريب أنه يعني فيه إنقاص لأجر الحج. ومع هذا أقول لو اضطر الإنسان لهذا العمل فلبس إحرامه لكنه لبى بلسانه فدخل في نية النسك، فإنه في أقرب مكان ينزع لباسه ويلبس رداء وإزار الإحرام وعليه دم بمكة. هل يجوز الإحرام من ميقات المدينة بعد الرجوع إلى محطة النقل للذهاب إلى جدة ومن بعدها إلى مكة؟ لا حرج أن يحرم الإنسان من ميقات ذي الحليفة ثم يذهب إلى جدة فيمكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم بعد ذلك لكن يبقى على إحرامه، ما يرجع ينقض إحرامه ويحرم من جدة، لأن جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها. هل يرخص لمن يرافق أمه وهي امرأة ضعيفة أن يغادر مزدلفة قبل طلوع الفجر؟ نعم لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة والنساء أن يخرجن أو أن يخرجوا بعد منتصف الليل بعد مغيب القمر، والمرافقون لا بد أن يرافقوهم، وإلا كيف يمكن أن يتركوا هؤلاء الضعفة يذهبون إلى مزدلفة وحدهم وهم يقولون نحن أقوياء؟ لا حرج إن شاء الله أن ينفروا معهم. هناك من يقسم القرآن إلى كلام الله محكي وغير محكي، يعني هذا من التقسيمات العقلانية، وينبغي للإنسان ألا يقسم شيئا ولا يقعد شيئا ولا يذكر ضابطا لأمر من الأمور إلا إذا سبق إليه العلماء. يمكن قراءة الآية التي تقرأ بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقف لا تزد، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، ما في زيادة، هذا زيادات. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم: وقنا إلى وقنا عذاب النار. إذا وقفت على الصفا أقرأ آية الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أرفع يدي وأكبر، أعيدها في كل شوط، نعم في كل شوط، وأزيد معنى التكبير، ما هو الله أكبر الله أكبر، معنى التكبير أن ترفع يديك إلى صدرك وأنت مستقبل القبلة على الصفا وعلى المروة، تكرر وإلى آخر شوط تقول الله لا إله إلا الله والله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله والله أكبر. فلفظة التكبير الموجودة هنا لا تتوهمن أنها كلفظة تكبيرة الصلاة، لأن هذا لعله هو سبب وقوع جمهور المسلمين اليوم على الصفا والمروة، تكبيرهم كتكبيرة الصلاة. ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ هذا بلا ريب بعد موضع السجود، هذا بلا ريب أن الإنسان يترك ما بين المصلي وبين السترة ذراع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين طرفي قدميه وبين السترة؟ كان بقدر 3 أذرع ما بين طرف القدمين وقوفا وبين السترة، 3 أذرع. كم بين موضع سجدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين السترة؟ بقدر ذراع. فإذا أراد الإنسان أن يبرئ ذمته إذا كان المصلي لا يصلي إلى سترة فليمر من بعد قدر ذراع، فليمر من بعد قدر ذراع، ولا يمرن بين يدي المصلي، فإن ذلك فيه ذنب عظيم. أبهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: وفي هذا الإبهام شدة في الترهيب، لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. أريد وصف الوقوف بعرفة. يقف الإنسان، المراد بالوقوف بعرفة أي شهود يوم عرفة بعرفة، وليس المراد بالوقوف ظاهر اللفظ، حتى لا يتوهم أن الإنسان إذا ما وقف بعرفة على رجليه فإنه لا يقبل دعاؤه أو لا يكون واقفا بعرفة، هذا خطأ. المراد بالوقوف الحضور وشهود يوم عرفة بعرفة، سواء كنت جالسا أو سواء كنت واقفا أو سواء كنت راكبا أو سواء كنت مضطجعا إن كنت متعبا أو سواء كنت مضطجعا على أحد جنبيك أو على ظهرك وأنت تدعو الله، لأن الإنسان قد يتألم من ظهره ويشكو وهو مريض، ها فهو نائم يرفع يديه وهو نائم، ويكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو خير ما قاله الأنبياء وخير ما قاله صلى الله عليه وسلم نبينا. هل يمكن يقيد الحاج خارج منن، يقيل الحاج خارج منن ثم يبيت بها بعد رمي الجمار أيام التشريق؟ ينبغي على الحجاج أن يكونوا بمنن، أما نزولهم إلى مكة أو أطراف مكة للترفه وللاستمتاع بالفنادق والمكيفات فذلك يعني قد يتعارض مع روح بقاء الإنسان وأدائه لنسك أقرب ما يكون لحج ونسك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين هن كم شهر، هن أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات، أيام معدودات فيهن الخير والبركة، معالم يتنقل الإنسان فيها كما تنقل الأنبياء والمرسلون ونبينا صلى الله عليه وسلم، فيستكثر أن يبيت 3 ليال بمنن؟ فاللهم اهدنا فيمن هديت. شخص دخل مكة بدون إيش تحديد نوع النسك، مفرد أو متمتع وقارن، وقام بالطواف ولم يقم بالسعي وحلق، هذا يعني وقعت منه المخالفة. أولا يعني عدم تحديد النية لا بأس به، أن الإنسان ما يعين النية، لكن إذا طاف وسعى وعين النية فقال خلاص طفت وسعيت فأنا متمتع وراح قصر شعره فهو متمتع إن شاء الله، فهو متمتع إن شاء الله، لكن الإشكال في هذا أنه حلق. على كل حال يفدي على هذا الحلق ويرجع يسعى ويمسك إذا كان أراد أن يكون مفردا لا متمتعا، ما يريد أن يذبح فيكون مفردا بعد سعي الحج المقدم ويجعل الطواف طواف القدوم ويمسك ولا يقصر ولا يحلق. أما إن أراد أن يكون متمتعا فالفدية من أجل تعجل القص، ثم بعد ذلك يسعى ويتحلل، ثم بعد ذلك يوم التروية يوم 8 يلبي أو يهل بالحج، ثم يصعد بعد ذلك إلى منى ويكون متمتعا إن شاء الله. قرية صغيرة فيها مسجد يصلون الجمعة، ما هو ظاهر صاحب السؤال هذا أو صاحب السؤال غير ظاهر، المبيت خارج منا إجبارا أيام التشريق هل عليه ذنب؟ نعم، من تعمد البيات خارج حدود منا أيام التشريق وليالي التشريق فقد ترك واجبا، لأن البيات بمنا واجب من الواجبات. ولعلني أذكر في الغد إن شاء الله أركان الحج وواجباته ومستحباته وما يلزم من ترك كل. تخضيب النساء والرجال للشعر غير المتغير بلون الأسود، يغير الإنسان شيبه مخالفة لليهود والنصارى، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في شأن أبي بكر والد أبي بكر أبي قحافة غيروا هذا البياض وجنبوه السواد. وهذا مما ابتلي به كثير من المسلمين اليوم ذكورا وإناثا، أن الواحد تجده أسود شعر رأسه وشاربه ولحيته وقد جاوز 50 أو 60 أو 70 أو 100. وهذا قد ارتكب أمرا مكروها أمرا محرما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد: سيكون في أمتي أقوام يخضبون لحاهم بالسواد كحواصل الطير لا يريحون ريح الجنة. يكون في أمتي أقوام يخضبون لحاهم بالسواد كحواصل الطير لا يريحون ريح الجنة. خضب بالذهب، بالأشقر، بالبني، بالأصفر، ها، بأي لون شئت إلا الأسود، إلا الأسود لا تخضبن به. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه زجر شديد. وقال في حديث أبي قحافة: غيروه وجنبوه السواد. هل العمرة بعد الحج بالإفراد أو بعد حجة الإفراد واجبة؟ نعم، العمرة واجبة لمرة واحدة، فإذا لم تعتمر في عمرك ولا مرة فبعد حجتك تخرج إلى أدنى الحل أو إلى التنعيم فتعتمر لنفسك العمرة الواجبة. الأشواط السبعة 3 فيهن رمل، وهي الأولى والثانية والثالثة، والأربعة الأخيرة لا رمل فيها. فما هو الرمل؟ هو إسراع الخطى مع تقاربهما. الرمل، السنة في الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من الطواف، والرمل إسراع الخطى مع تقاربهما، هذا إن تيسر، وإلا فهو سنة ليس بواجب. يعني ما تدفع المسلمين وتقول أنا أرمل، الدفع حرام، أذية وإضرار. والرمل سنة، فواحد يعمل سنة ويرتكب أمرا محرما هذا بلا ريب أنه ليس صحيحا وليس صوابا ولا يدل على سلامة في التفكير وفي السلوك. هل من الواجب صلاة 5 فرائض في منن؟ نعم، تصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم التاسع بمنن، وهذا هو السنة، هذا هو السنة. وإذا طلب منا صاحب الحملة الخروج قبل صلاة الفجر فهل نطيعه؟ إذا كان يلزمكم بالخروج ويقصركم عليه وقد نصحتموه فاخرجوا، وأسأل الله أن يكتب لكم حجكم كاملا، ويتحمل هو، يتحمل هو النقص، لأنه أكرهكم ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أنا أعمل بمطعم في فرنسا يباع فيه الخمر، ولكن أعمل في بيع السمك بالمطعم ولا علاقة لي بالخمر، هل عقدي هذا صحيح؟ نعم، عقدك صحيح، لا سيما إذا لم تستطع أن تنتقل من هذا المكان، وإلا الأبرأ للذمة أن تخرج من مطعم تدار فيها الخمور، فيه الخمور، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مأدبة أو قال مائدة يدار عليها الخمر، يدار عليها الخمر. فطيران يعرض الخمور على الركاب وطيران لا خمور فيه، الأبرأ لذمتك أن تختار الطائرة التي لا خمور فيها. فندق يعرض الخمور وفندق لا يعرض الخمور، الأبرأ لذمتك أن تنزل وأن تحل بفندق لا يعرض الخمور ولا يعرض الخنزير ولا يطبخ بلحم الخنزير ولا يقدم الخمور. وكذلك ما يتعلق بالمطاعم هذا الأبرأ. لكن ما دام الحال كما ذكرت ولا تستطيع أن تخرج فتضحي براتبك وقوت عيالك، وما دام الأمر ليس في الخمر مباشرة فلا حرج، ولكن اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل ترك الإسراع في السعي وهو الهرولة بين الميلين الأخضرين عليه دم؟ الهرولة وهو سرعة الخطى مع السعي سنة بين الميلين الأخضرين، فمن تمكن فهو سنة ومن لم يتمكن فلا حرج عليه ولا دم. كم عدد الرجال الكافي لصلاة الجمعة؟ بعض الفقهاء قال 40، ولكن الصواب أنه لا تحديد، لا تحديد، فأي مجموعة اجتمعت ولم يكن ثمة غيرهم فلا حرج أن يقيموا الجمعة، وواحد منهم إذا كان طالب علم يخطب فيهم ولا حرج إن شاء الله. قرية صغيرة، نعم. طواف المرأة هل تخلع نقابها؟ نعم، لا تنتقب المرأة، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، كما لا يلبس الرجال القمص ولا العمائم ولا السراويل. عند جري الرجل بين الميلين الأخضرين في الصفا والمروة ربما تخلفت زوجته، ولذلك أقول إذا كان يخاف أن تضيع زوجته أو أن يضيع أبناؤه أو يضيع هو عن بقية رفقته فلا حرج عليه أن يسعى سعيا عاديا حتى يضمن عدما للضياع، لأن الضياع يؤدي إلى تشتيت الهمة ويؤدي إلى عدم التركيز في العبادة، بل قد يؤدي إلى الحزن وإلى الهم. فلذلك أوصي الإخوة أن يكونوا سواء مع رفقتهم، ولو أدى ذلك إلى ترك بعض السنن غير الواجبة كالرمل وكالهرولة، هما سنتان، فإذا عرفت أنك أو علمت أنك ستضيع بسبب الرمل أو الهرولة فلا ترمل ولا تهرول، ويد الله على الجماعة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء، نعم، لا لا لا، ما في إبطال، أنا قلت فرقوا بين الإبطال والإفساد، لا شيء من محظورات الإحرام يبطل الحج، لا شيء يبطل الحج غير الردة والشرك. أما الفساد يقال الفساد، الفساد لا يكون إلا بالجماع، أما الخروج فقد ترك واجبا، وترك واجب يجبر بدم، لما رواه مسلم عن ابن عباس قال من ترك نسكا أو نسيه فعليه أن يرق دما. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغني وإياكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين ونائمين وراقدين وطائفين وساعين وبعرفة واقفين، إنه أقرب مسؤول وخير مأمول، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء الغد إن شاء الله.